السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا ألسنتنا ترطب بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذكر الله، أبداننا تقوى بذكر الله، درجاتنا ترتفع بذكر الله، صحائفنا تنور بذكر الله، خطايانا تحط بذكر الله، الملائكة تتنزل بذكر الله، السكينة تتنزل بذكر الله، كذلك الشياطين تنخنس إذا ذكر اسم الله، كذلك وهو الأفضل والأجل والأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ونسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسعد بامتثالنا لأمر ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك الشكر موصول لإخوان الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. الأسئلة أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالأخت مروة بنت عبد الحميد، الله يوفقنا وإياها لكل خير. أبو زياد: هل الذين ينتحرون ويموتون ويموتون نفسهم بنفسهم مكتوب موتتهم بهذه الطريقة عند الله؟ كل شيء يحدث في الدنيا مقدر يا أبا زياد. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. سمع للشيخين ابن عثيمين والألباني رحمة الله عليهما أن من فاتته صلاة المغرب وأدرك العشاء يصلي العشاء بنية المغرب ويسلم في الركعة الثالثة. لا أعلم هذا عنهما، ولكن على أي حال الأكثرون من أهل العلم على أنك تصلي العشاء معهم وبعد ذلك تقضي صلاة المغرب، ولست بملزم آنذاك بالترتيب لأن الأمر خارج عن إرادتك بهذا التوصيف. أخت عندها بيت للإيجار، وهناك رجل يريد أن يستأجر البيت. هذا الرجل لديه محل لبيع المواد الغذائية ويبيع أيضا السجائر، هل يجوز أن تؤجر له المنزل؟ يجوز أن تؤجر له المنزل مع تحفظنا المتكرر على بيع السجائر واعتبارنا أن بيع السجائر حرام، لكن السؤال الجواب على قدر السؤال. يسأل سائل قائلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي بها، هذا خاص بصام الفرض؟ لا، بل هو عام. هل الشيعة تعتبر فرقة كافرة؟ الشيعة طرائق قددة، منهم الصالح منهم الفاسقون، ومنهم أكبر من ذلك الكفرة الظلمة. فالذين يدعون عليا من دون الله كفار. الذين يسألون فاطمة أن تكشف الضر وأن تشيب منهم المضطر يكفرون بدعاء غير الله. وثمة قوم مبتدعون فكل بحسبه. يقول السائل: يقول مات أبوه غريقا في عبارة السلام، والدولة منحت له 60,000 وضعته الدولة في البنك، والابن كان قاصرا، ثم لما وصل 21 أخذ المال وأصبح 90. أنصحه أن يتصدق بالمال الزائد، وإن شح فليتصدق قدر استطاعته. يقول: الآن بردت عليه جلده، الزيادة ضعيفة، حكما مات وهو مداوم على الصلاة في البيت، أمره إلى الله، أما الصلاة فأجزأت، أما التخلف عن الجماعة فيحكم فيه الله بما يشاء. سقطت نقط دم ذبيحة بدون قصد على ملابسي وأنا أوزع اللحم وصليت، هل أعيد الصلاة؟ لا تعيدي الصلاة. ما حكم الأغاني وفق رأي فلان؟ لا أعرف رأي فلان، يا ليتك تسأل عن وفق كلام الله أو كلام رسول الله. حكما يأتمني وهناك جماعة أخرى في المسجد، أكون إماما له أو أتجاهله؟ أشر إليه بأن يذهب للجماعة الثانية. كيفية التيمم الصحيحة بأيهما نبدأ بالوجه والكفين؟ بالوجه والكفين، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم. الأخت أسماء بنت فتحي، ما الحكم إذا دخلت أحد المطاعم ودفعت مبلغا معينا على أن أكل من المطعم كما أشاء، يعني البوفيه المفتوح كما يسمونه، لا بأس بذلك، هل يلزم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول؟ يلزم عقد جديد مع العلم كان خلوة كاملة، يعني إذا كان جماع يقول تكون المرأة مدخولا بها وتكون التطليقة رجعية، ويقول رجعتك بارك الله فيك. يقول صحة حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وقد جاء في البخاري قوموا إلى سيدكم، هذا باب وذاك باب آخر، هذا باب هو نفسه أحب أن يتمثل له الرجال، لكن الآخر الناس قاموا له دون طلب منه ودون تمني منه. هل ماتوا كفارا لأنهم انتحروا؟ يا أبو زياد قلت لك المنتحر ليس بكافر. الشيخ محمود بن رجائي، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة فكبر 9 تكبيرات؟ الحديث بذلك ضعيف يا شيخ محمود حفظك الله. هل يصح أكتب عقد إيجار دائم لابنتي التي تعيش معي لشقتي؟ ستظلم سائر الورثة. فاروق ابن صفاء، هل غسل الأرجل عند الوضوء يعارض قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين؟ حكم الرجلين الغسل يا فاروق، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون ويمسحون قال ويل للأعقاب من النار على صوته أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. هل من تعمد تأخر في الذهاب للصلاة يدخل في قوله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؟ ينظر إلى سبب هذا التعمد. ما قولك في من يمنع البوفيه المفتوح بحجة أن فيه غرر؟ ليس كل الغرر محرم بارك الله فيك، ليس كل الغرر محرم، هناك بعض الغرر، يعني مثلا شخص استأجر من شخص شقة ليسكنها، هو لن يسكنها طول الوقت، ممكن يخرج أسبوعين 3 ليس في الشقة، فلا نقول غرر بارك الله فيك، الغرر منه غرر متحمل، وعلى هذا عشرات الأمثلة يضيق المقام بذكرها، فليس كل غرر محرم بارك الله فيك. يريد الزواج من بنت عمي ولكن قيل لي إن أولاد الأقارب تكون عندهم أمراض كثيرة، فهل يكون الأحسن لي أن أترك زوجها بهذا السبب وأعرف أن كل شيء في يد الله؟ هذا الكلام الذي تسمعه باطل، هؤلاء الذين يروجون إلى باطل ويقولون إن زواج القريبات يأتي بأمراض، كلامهم كذب كذب كذب. لماذا؟ لأن الله قال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت عمته زينب بنت جحش، وعلي تزوج فاطمة وأبوها ابن عم علي صلى الله على رسول الله وسلم، رسول الله محمد ابن عم علي، وزوج ابنته فاطمة فأنجبت له سيدة شباب أهل الجنة، سيدة شباب أهل الجنة. فهذه الدعوة باطلة، والله لما ذكر المحرمات من النساء قال أحل لكم ما وراء ذلكم، وما زالت القبائل تزوج من بعض الرجال يتزوجون بالنساء. أما حديث اقتربوا ولا تضووا والذي معناه تزوجوا البعيدات ولا تزوجوا القريبات فحديث تالف لا يصح، فلا تعامل على كلام الأطباء، إذا صادم كتاب الله وصادم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لصقة منع الحمل للوضوء، يعني منع الحمل للوضوء السؤال غير واضح، سرق أحدهم ساعة ومات صاحب الساعة، ما الحل؟ يعطيها لورثة صاحب الساعة. قراءة القرآن على المقابر لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. تأخر توزيع الميراث بالتراضي من قبل 10 سنوات، هل يوزع الآن كما هو أم يقبل الزيادة؟ أرجو الإفادة. يوزع كما هو الآن بقيمته الآن. هل يجوز لبس الدبلة مع الخاتم للرجل؟ الدبلة كعلامة على الزواج ليست من شأننا. حكم قول الله أكبر والحمد لله بين السور في القرآن من أول الضحى إلى الناس لم ترد عن رسول الله فيما علمت. هل العقيقة وقت محدد؟ العقيقة السنة أن تكون يوم السابع، ما وراء ذلك ليس فيه نص، ولكن كما قال كثيرون من أهل العلم من فاتته العقيقة يوم السابع فليعق حيث في أي وقت كان. ابن سيرين عق عن نفسي على الكبر. حكم من يسجد سجدة قراءة القرآن فوق الكرسي بحكم السمنة المفرطة، لا بأس بذلك. هل يجوز دخول أحد الجماعات في جوار الشيعة لدليل أن الرسول دخل في جوار مشرك؟ الضرورات تقدر بقدرها وما أراهم يوقرون عهدا ولا ميثاقا. تقول هل حرام أن أعمل جمعية من وراء زوجي لم أعرفه من مصروفي مصروف بيتي والداخل لصالح من؟ إذا كان الزوج سفيها وأنت تفعلين ذلك لصالح البيت لك ذلك، أما إذا كان الزوج رشيدا وتفعلين ذلك لصالحك الشخصي من مصاريف البيت العامة فلا يجوز لك ذلك. رب العمل يقول أنه نصراني أهداني ديكا روميا لا أدري أذبحه أم لا. لا بأس أذبح ديك الرومي، ما فيش مشكلة. ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود الثياب الخارجية. ومن العلماء من يقول إنها الوجه والكفين، ومنهم من يقول إنها ما يظهر على الوجه والكفين. ولم يظهر أن الزينة كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى شيء خارج عن أصل الخلقة. الله قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فمع الأرض ليس هو الأرض إنما شيء خارج. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فالمصابيح ليست هي السماء الدنيا. فلذلك يقوى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من استع منكم الباءة فليتزوج. لماذا الأمر هنا للندب؟ لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإذا لم يطب لك لا ليس بواجب عليك. يقول كان ساكنا في قرية وقتل كلبه، ما الكفارة؟ لا كفارة في ذلك، وإن كنت قتلتها بطريقة غير محسن في القتل فاستغفر الله لعالم رحمتك. أكثر من شرب الماء ففيه أكثر من شرب الماء ففيه خير لصحتك بإذن الله. النص يا أختي سناء، النص أكثر من شرب الماء. الله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هل الابن مراجعة أبيه في حالة التفرقة بين الأبناء والإساءة أحيانا يذكره؟ تفسير قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. حاصل التفسير أن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد فجاءهما إبليس وقال إذا أردتما أن يعيش الولد فسمياه بعبد الحارث والحارث الشيطان، فسمياه فقدر الله أن عاش، فكان شركا ارتكبه آدم وحواء في الألفاظ ليس شركا في العبادة. هذا رأي جمهور العلماء، وهناك أقوال أخرى في هذا الصدد. هل الجنة التي خرج منها آدم هي الجنة في السماء أم في الأرض؟ في السماء. اهبطا اهبطا اهبطا. يقول أقصد أنه أهداني ديكا روميا ميتا ولا أدري أذبحه أم لا. فارق يا محمد بن رامو بين كل أهداني ديكا روميا وأهداني ديكا روميا ميتا. لا تأكل ميتا، بارك الله فيك، تعرف أن الميتة محرمة علينا. ما رأي في استدلال بعض المشايخ قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، عن طريق الحساب بالأرقام وتحديد الزمن الذي تبدأ فيه الملاحم؟ الجواب لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قلنا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. تزوج الودود الولود صحيح، سبب قراءة القرآن على التليفون مثاب قارئه، كم الأجر الله أعلم. لو تعلم المرأة حق الزوج لم تعد لم تقعد ما حضر غذاؤه وعشاؤه. لا أعلم لهذا سندا ثابتا أبدا. ما الرأي في عمليات التكميم للتسمين للسمين؟ تدعوا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ما حكم الصور، صور ذوات الأرواح لغير فائدة تمنع؟ لقول النبي لعن المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هل الأشياء التي تدخل في قوله إذا قاموا، ما هي الأشياء التي تدخل في قوله إذا قاموا للصلاة؟ هل المنافقون هم لا يريدون الصلاة من الأصل، ولكن يجبروا عليها خوفا من السيف وخوفا من أن يوصفوا بالكفر. أعلم آدم الأسماء كلها. هذه حج على الملائكة أنه دليل على أن العلم هو سبب خلق البشر. ليس دليل أن العلم هو سبب خلق البشر. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل يجوز هجر مسجد بعيني عمدا لأخطاء وبدأ تحدث فيه؟ أنت تهجر الأشخاص، لا تهجر المسجد. ما درجة حديث تناكحه تكثر ثابت بالمعنى. إذا ثارت فتنة تردد في الشام تردد الماء في القربة لا يعلم له أصل ثابت. وليعلم الجميع أن الخرافات تكثر في أوقات الفتن وتفترى الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم العزاء الواقع في بلادنا والشيخ يقرأ في مكان والناس متجمعين للعزاء، هذه الصورة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لكن يلزمني يا بلال أن ألوه إلى أن حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن جريرا قال كنا نعد الاجتماع وصنعت أهل الطعام لأهل الميت وصنعت الطعام من النياحة حديث معلول. روي من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد وبينهما واسطة، قيل هو المدائني وقيل شريك وكلهما ضعيف. صحة حديث لا يدخل الجنة قاطع رحم، اللفظ الثابت لا يدخل الجنة قاطع والمراد قاطع رحم. هل تأييد حماس وكتائب القسام حلال أم حرام؟ هؤلاء مسلمون بارك الله فيك. ماذا على البنت أن تلبس عند الرؤية الشرعية؟ هل يجوز أن تلبس عباءة مع تغطية الرأس أم تلبس الحجاب الشرعي؟ كل جائز. مالك شغلتنا بالديك الرومي يا شريف مالك؟ يقول ديك الرومي إنه مذبوح. واحد نصراني أهدلك ديك رومي مذبوح؟ سمي الله وكل. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. عمرو بن بركة يسأل عن رقم الهاتف 0-1-5-3-3-3-8-3. هل يجوز الصلاة بالتيمم الواحد النافلة والفريضة؟ أختار الجواز. حكم العمل في مكان يصلح الأشياء ويبيعها على أنها جديدة؟ أنت غشاش. امرأة الذهاب إلى العمرة وليس لها محرم فماذا تفعل؟ هناك قولان للعلماء، قول يجوز ذهابها مع الرفقة الآمنة، ويقول إن أزواج النبي سافرن في زمن عمر بإقرار الصحابة للحج وكان الحج نافلة. وقول يمنع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. مسافة السفر للصين من 9 ساعات إلى 11 ساعة، فماذا يصنع المسافر في الصلوات الخمس؟ يجمع بين الصلوات التي تجمع كالظهر مع العصر أو كالمغرب مع العشاء. إن عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا إذا خشي فوات الأوقات. من يستحي من ذكر كلام الله وسنة رسوله كي لا يظهر تدين، هذا جبان جبان ويجامل أهل الباطل وأهل الإجرام. المسلم يجهر بإسلامه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الفتاة النصرانية وهي على باطنها تلبس الصليب في يديها وتعلقه في رقبتها، وأنت مسلم حري بك أن تنصر دينك وأن تذكر ربك. حكم الدفن في المقابر المنتشرة بمصر على ظهر الأرض جائزة للاضطرار، ما أفضل الصدقة؟ تختلف الأفضلية باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن. ما حكم تسمية المولودة باسم ليان ومعناه رغد العيش؟ إن كان هذا المعنى فلا بأس بالاسم. هل يجوز المرأة أن تتنمص لزوجها؟ لا يجوز لها التنمص مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة. هل يجوز لمعلم اللغة العربية أن يدرس للطلاب أن القرآن فيه مجاز مرسل؟ يعلمهم، فإن العبرة بما آل إليه المجاز. نعم، القول بالمجاز لم يكن موجودا على عهد الرسول، لكن في النهاية العبرة بما آل إليه المجاز. إن آل إلى سنة فهو محمود، إن آل إلى بدعة فهو ضلال. ولا بد من التفصيل في هذه المسألة على أن اسم المجاز أصلا لم يكن على عهد الرسول ولا في القرون المفضلة الثلاثة. حكم أخذ الشعر الزائد من فوق الشارب بالملقاط. زائد فوق الشارب بالملقاط. الرسول قال قص الشوارب، أما الحلق والنمص نمص الشارب لم يرد. هل على العباءة التي تلبسها البنت في الرؤية الشرعية أن تكون واسعة أم ضيقة؟ لا بأس إذا بينت حجم جسمها. هل من السنة أن نقول نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه؟ ورد ذلك في حديث، وإن كان فيه شيء من الضعف يغض الطرف عنه. أصبحنا في تونس غرباء من كثرة محاربة شرع الله وانتهاك الحرمات. أصبر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لكن قوم قدر استطاعتك أهل الباطل. لا تترك الأمر للعلمانيين الفجرة، أو على الأصح الكفرة الفجرة الذين يغيرون الشعائر ويرفضون شرع الله. لا تتركهم هكذا، بل اثبت على دينك وادعو إلى دينك في كل مكان وفي كل مقال. هذه صورة جهاد في سبيل الله. يقول المجاز يقول إلى تعطيل صفات الله، إذا كان كذلك فباطل ولا ريب. لكن مثلا إذا قال قائل واسأل القرية، المراد واسأل أهل القرية كما هو رأي الجمهور، خلافا لبعض المعاصرين الذين قالوا اسأل الجدران، فهذا المحمود اللغة العربية تقتضي واسأل القرية اسأل أهل القرية. لكن إذا آل المجاز إلى نفي صفات الله سبحانه، أو إلى تأويل الصلاة على أنها الدعاء ويحثون على ترك الصلاة، أو إلى تأويل الصيام على أنه الامتناع ويقولون الامتناع من المعاصي ويتركون ويأكلون ويشربون، كل هذا باطل بلا ريب. عندي أخ مختفي منذ 5 سنوات، نسأل الله أن يرده إليك يا رضوان. وعنده بنت وزوجته تزوجت وترك لنا في البيت أثاثها، يعفش البيت كل ما العمل. المدة طالت، لكم أن تقسموا الميراث على الورثة، وإذا جاء تردونه إليه إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. تشكو من النسيان، الذي يذكرك هو الله، قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هل الأب أن يسجل الميراث باسم أحد الأولاد الذكور ليضمن عدم استفادة الأصغر منه، علما بأن عقود النكاح تمت بوجود الأب ولكن بدون رضا؟ الأصل أن هذا لا يجوز. حكم بيع الطرح الملونة والمنقوش جائز، والذي تستعمله في الباطل هي الآثمة، أما الأصل فجائز. والنبي عليه الصلاة والسلام أهديت إليه حلة سيراء من حرير، فقال عمر يا رسول الله خذها وتجمل بها للوفود والأعياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها إلى عمر ثاني يوم، فقال يا رسول الله قلت في حلة أعترض ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها أو لتكسوها أخاك. فهذا دل على جواز بيع ما ذكر. هل يجوز بيع يقول مصعب بن علي اختلفنا أنا وصديقي كون الكحول ناجس أو ليس بناجس، فقلت له عند مزج الكحول بمادة سامة وزيت عطر فلم يصبح خمرا. العبرة الآن يا مصعب بالشيء الذي تشربه، هل قليله يسكر وكثيره يسكر أو لا يسكر؟ يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم. هل ثبت أن هناك أرض أخرى غير التي نحن عليها؟ لا أعلم إلا حديث اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا، لا أعلم إلا ذلك. تفسير قول النبي من سمع نداء ولم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر، الخبر لا يثبت يا أحمد بهذا اللفظ. شخص لا يكفل شخص طيب إذا رفضت بالقول إعطاء سائل صدقة هل علي إثم؟ على حسب المقامات، إذا كان متسولا ونهرته عن التسول فلك أجره، أما إن كان سائلا فلا تنهر السائل في الأصل، لكن إن كان متسولا وامتهناه وأنت تنصحه فهذا من باب التناهي عن المنكر. شخص ظلم من فتاة بافترائها عليه، ظلم من فتاة بافترائها عليه أنه طلب منها رقم هاتفها والتحرش بها، ما قول ظالمة، هي ظالمة. شهادات الاستثمار حرام، هل يجوز رد السلام أثناء الصلاة؟ ورد أن النبي عليه السلام إذا سلم عليه رد السلام إشارة وهو يصلي، هكذا هكذا وصف أحد الرواة. زوج يعاني من سحر التفريق وطلق زوجته، فما حكم الطلاق؟ طلاق واقع. رجل أعطاني قماش وقال لي وقال لك مطلق الحرية، إن شئت حاسبتني وإن شئت لا تحاسبني على ثمنه، فهو من أخي لأخي، هل عليه دين؟ ليس عليك دين، لكن الأفضل أن تكون أنت كريما. هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور القبور؟ لا مانع من ذلك. كنت في مشوار فاتتني صلاة العصر وجئت بعدها بنصف ساعة أصلي العصر، أم هذا وقت كراهة؟ صلها، الفريضة تصلى. هل يجوز كشف الشعر للخاطب في الرؤية الشرعية؟ في الرؤية الشرعية جوز هذا فريق من أهل العلم، والجمهور على أن الذي يظهر الوجه والكفان، أما الحنابلة فيجوزون لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى الزواج بها، أو كما قال إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا في الدعاء، ثابت. الأولى بالإمام الفقيه أم حافظ القرآن؟ يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. علي بن رزق مصر على سؤال حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين بأمر الحاكم، إذا كان الحاكم قويا ويستطيع أن يجابه ويقاوم فلا يبني كنائس، أما إذا كان مستضعفا فالمستضعف له حكم والمضطر له حكم. هل يجوز ختم القرآن مرة كل 4 أشهر؟ يجوز، ولكن الأولى كل شهر مرة. ما تفسير قوله تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد؟ المعنى إذ تولون الأدبار ولا تلتفتون على أحد لأحد من ورائكم. قراءة القرآن بحكم من أقرأ لتلاوات القرآن في البيت للتبرك، قراءة القرآن في البيت للتبرك تطرد الشياطين، في بركة. ما حكم شراء الدولار بنصف دولار لكونه مجمد؟ ما معنى مجمد؟ وضح. زوجته تعترض على قولي في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وبحمده وتقول هذه بدعة، هل فيتعترض على لفظ وبحمده؟ ليست بدعة، ولكن الأولى سبحان ربي العظيم، لأن النبي لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال سبحان ربي العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، وإن قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فثابت أيضا. يقول علي بن رزق كيف الحاكم مستضعف؟ أنت تعرف أن أكثر الحكام أدوات، بارك الله فيك، يعني أكثرهم أدوات، فهناك دول مستضعفة، هناك دول مستضعفة. صحت من قتل عصفورا، حديث من قتل عصفورا، ما الجواب يا بني؟ ما حكم من يتكلم عن الغرب بأنهم صاروا مسلمين بدون إسلام وأنهم أفضل من العرب؟ هذا شخص ضال مضل، عنده بنتان ونظرت أن أخرج شيئا إن ربنا رزقني الولد وإن لم أعق عن البنات، وأنا لم أعق، لا بأس، أوفي بالنذر أولا. صيغة صلاة الاستخارة أن تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره. إبراهيم الجمعة الحسن ما صحة حديث أن الله أن الرسول طلب من الله زيادة في عمر أمتي فزاده الله نصف نهار وأن النهار عند الله 1000 سنة؟ لا أصل له. رجلان اتفقنا على تقسيم الربح بينما في كل عملية بيع إن كان هناك ربح، ما المانع؟ ما ندعو به لمن رزق بمولود، تعوذات واردة والدعاء بالبركة له شواهد كثيرة. ما حكم جمع الأضحية مع الحقيقة في ذبيحة واحدة؟ ما الذبيحة يا ماهر الشناوي؟ إن كانت بقرة لا بأس، سبع للعقيقة، عفوا العقيقة البنت، وسبعان الولد الذكر، وسبع الأضحية. أما إن كنت تذبح خروفين وتقول عقيقة وأضحية للولد، لا. ما الحكمة من قول الله تعالى يمسك على هون أن يدسه في التراب؟ الكلام عائد على الميت بغض النظر عن الذكر والأنثى. حكم العقيقة خلاص، حكم منع الأهل الزوجة عن زوجها، لماذا يمنعونها يا محمد؟ يعني كما يقول أو كما قال الرسول: يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ وقديما قالوا: قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال: سل من يدقني. هل الغسل من خصائص الأمة المحمدية أم كان موجودا في من سبق من الأمم؟ الاغتسال من الجنابة أعرفه، عفوا لست مجمعا الآن الاستدلالات، لكن غالب ظني أنه على الأمم كلها. والآثار عن الخليل ورد بعضها بذلك. هل وصلكم كتاب القول الجلي؟ لم يصلني لكن سأسأل. هل قراءة القرآن بالتجويد واجبة مستحبة؟ لا نتجاهل أسئلة أحد إن شاء الله يا محمد بن ممدوح، وغير اسم جدك قل محمد بن ممدوح ابن عبد رب النبي، لا تقل ابن عبد النبي. أبوك عبد، جدك عبد النبي أو عبد الله؟ لا تعبد جدك لغير الله. عموما ثبت يا قل: إذا أحدث إمام كان يأم اثنين من الناس فماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة ويوكل غيره كي يصلي. هل خرج آدم من الجنة بمعصية أم بقدر؟ خرج بسبب المعصية وإن كان ذلك مقدر. شخص يموت قطط وألقى بالقطط في الماء، ماذا عليه؟ عليه أن يستغفر الله لعدم الرحمة. يقول: حكم الجماعات، أنصحك أن لا تنتظم مع جماعة، إنما المسلمون كلهم إخوة لك، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي: الأمين المسلم أخو المسلم، فلا تحجر واسعا. إذا كان الشخص قليل يحفظ القليل من القرآن ولكنه يجيد القراءة، والآخر حافظ كاملا ولكنه لا يجيد بشكل جيد، فمن الأولى؟ كيف لا يجيد؟ إذا كان عدم الإجادة يخل بالمعاني، الآخر يقدم. ما حكم معالجة الكلاب المنزلية؟ ما مرادك يا فاطمة بمعالجة الكلاب المنزلية؟ إذا مرضوا يعني تعالجيهم؟ لا بأس بالعلاج من باب الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وسقط امرأة كلبا فغفر الله لها وكانت من البغايا، ولكن وجود الكلب في المنزل كما لا يخفى عليك أن النبي قال: من اقتنى كلبا ليس يغني عنه، ليس بكلب زرع ولا ماشية ولا حراسة وإلى آخره، فإنه ينقص من أجل كل يوم قيراط. ومرحبا بك يا منى بنت فايد. حكم الجلوس أسنانتين قبل الركوع؟ حكم الجلوس في الركعة الثانية قبل النهوض للقيام، تلك جلسة الاستراحة منازع فيها بين العلماء، فمن العلماء من يقول بها لحديث مالك بن الحويرث: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فرأيناه يجلس جلسة إذا قبل أن ينهض للركعة الثانية، وجلسة قبل أن ينهض للركعة الرابعة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. عموما إلا أن من العلماء من قال إن جلسة الاستراحة إنما فعلها النبي لكبر سنه، فلما بدن ويصبح سمينا كان يأتي للقيام لا يستطيع، فيجلس جلسة خفيفة ثم يقوم بعد ذلك، فعلى ذلك جلسة الاستراحة فيها القولان، والقولان قويان. هل معاذ كان من الصحابة؟ نعم كان من الصحابة. هل تجوز الصدقة بالمال على امرأة فقيرة لكنها معروفة بسوء السمعة؟ غيرها أفضل منها، غيرها أفضل منها، لأن الإنكار ورد، الصدقة على زانية ورد، الناس أنكروا ذلك، ولكن لما كان مخطئا والله يعلم صدق نواياه عوضه الله أو تقبل الله منه، أي أنه لا يعمل بسبب عفوا. نجادل الصوفية كثيرا في بعض الأحيان يولد كره بيننا، قال تعالى جادلهم بالتي أحسن، قل أبذل ما في وسعي لإرضاء زوجي كي لا يتزوج، هل هذا اعتراض على شرع الله؟ تبذل ما في وسعك لإرضاء الزوج لكن في حدود الشريعة، إياك أن تفعلي شيئا محرما من أجل الزوج، لا تعبدي الزوج، عبد الله، لا تفعلي شيئا يغضب الله من أجل مرضات الزوج، فإن النبي قال من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس. ما معنى سلفي؟ يقولون إنه المتبع للسلف الصالح، أما نحن فنرضى باسم المسلم. حكم العمل للرجل في محل لبيع الملابس الحريمي، هذا محل فتنة والأولى له ألا يفعل ذلك، لا يعرض نفسه للفتن. محمد المكاوي، حكم وضع المال في البنك مع تغير القيمة الشرائية، لا تبحث عن تعليلات لتجويز الربا يا محمد ابن مكاوي، ففعل هذا الفعل حرام، أحسبك تبحث عن الحقيقة. دائما يتشاجر مع زوجتي في أيام التفويض كل شهر، من يوم أن تزوجنا ما السبب، الحسد أم عمل أم كتابة، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ارق نفسك وكن عاقلا أنت وزوجتك، لا تسلكوا سبيل السفهاء. هل علم الإيفاء بالنذر يجلب التعب والمشاكل في البيت؟ نظرت عند سكني في سكناي في بيت جديد أن أذبح ذبيحة وأوزعها. انتبه يا رأفة ابن مسعود، فإن الذي ينذر ولا يفي من القرون الشريرة، والله يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والنبي قال في حديثه ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. أيها الأخ الكريم، إن النبي إن الله قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما حكم الجلوس مع بنات العم والقال والخالة مع وجود بنات العم وبنات الخال وبنات الخالة؟ لا يجوز لك يا عبد الله بن حسين، فهذا اختلاط. الحديث الذي وصف بدرس الكافر بأنه كجبل أحد صحيح. رجاء رقم الهاتف للضرورة 0153333. مصعب بن علي، عندنا كتب متنوعة يا مصعب على حسب حال الأشخاص إن شاء الله. زوجته حاملة، يجوز الدعاء بأن يرزقني الله الولد الصالح؟ نعم يجوز، رب هب لي من الصالحين، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ما فتوى الحلف بالطلاق على امرأتي؟ الحلف بالطلاق كفارة يمين ولا يقع، هذا الذي اختاره من أقوال العلماء. هل من السنة الوقوف تحت المطر؟ ليس هذا من السنة الوقوف تحت المطر، إنما أحيانا ورد أن النبي كان يجعل المطر يمس جسده ويقول إنه حديث عهد بربي، لكنه حديث معلول. حكم الاحتفال بعيد الكريسماس أو للسنة الميلادية؟ هذا عيد النصارى ليس عيدنا، ليس عيدنا، لا نحتفل لا بميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بميلاد أبي ولا أمي ولا أي شخص. النصارى هم الذين يحتفلون بإعادة الميلاد، ولم يثبت أن الرسول احتفل بإعادة ميلاد. البعض يقول عدم جواز المسح على الشراب لكونه في صفة الخوف. مش فاهم كلامك. المسح على الجرب تقدم الخلاف فيه. حكم مقاطعة الأهل بسبب الميراث، ما الذي حدث؟ أصلح ذات بينكم. ما حكم اللجوء لمن يدعون فك السحر مع أني تأكدت من نزاهتهم من أصحاب تجارب معهم؟ نزاهة من يا حبيبنا؟ لا تذهب إلى الدجالين الذين يدعون أنهم يفكون السحر. رسولنا سحر، ما ذهب إلى شخص يقول عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى شخص الرسول سحر فدعا ودعا ودعا ولماذا بلا شخص يقول أنا أفك السحر عنده؟ وحمد صادق وأكرمك الله كما دعوت بالإكرام لإخوانك إبراهيم حسان حكم الضرب بالدف للرجال يكره ذلك للرجال والنبي لم يكن يطبل ولا أبو بكر ولا عمر انتبه يا إبراهيم ابن حسان إنما الذي ورد النساء ما قولكم في قوله تعالى ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير مثل منها أو مثلها قال أحد الشيوخ لا بقول على أي حال الذين ينكرون النسخ هم طائفة من أهل الضلال المعتزلة وغيرهم هم تابعون لليهود الذين يقولون بعدم النسخ والنسخ كائن في كتاب الله لقول الله تعالى ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ولقول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وألزم بأن تقول بالنسخ آدم لما تزوج حواء كانوا ينجبون أولادا وبنات من سيتزوج الولد الوالد سيتزوج أخته ليس هناك على وجه الأرض إلا آدم وذريته فإذا تزوج أخته وبعد ذلك جاء تحريم الأخوات عليه أليس هذا بنسخ؟ أبو سلمى يقول رأني في المنام كيف نصلي كنا نصلي عشاء في مكة الله يجمعنا وإياك في مكة وفي الفردوس أمي وأخي يرفضون إعطاي ميراثي بحجة المحافظة على الأرض التي تعب فيها أبويا هذا ظلم لك وعالج الموضوعات بحكمة صحة حديث غفرانك عند الخروج من الخلاء قد يسوغ لشخص أن يضعفه لكنه في فضائل الأعمال وحسنه فريق من العلماء هل السنة تنسخ القرآن؟ نعم السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة عند جمهور العلماء أما نسخ السنة للقرآن فاستدل العلماء بقول النبي عليه الصلاة والسلام لوصية الوارث قال بعضهم نسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فنسخ قوله عليه الصلاة والسلام لوصية الوارث وأيضا قد قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا جعل الله لهن سبيلا بقول النبي خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ما حكم الذي اغتصب فتاة جبرا على نفس حكم الزاني لا هذا مفسد في الأرض وعليه حد الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فانضم إلى مسألة الزنا مسألة الإفساد في الأرض وقطع الطرق هل العباءة التي تلبسها البنت في الرؤية الشرعية ممكن تكون بها زنا ممكن تكون بها زنا مش مشكلة هل يجوز في السفر وحديث أسامة بن زيد كان أسود فكان النبي عليه السلام يحب أسامة حبا شديدا فسقط أسامة من عتبة الباب فسال الدم من فمه فقال النبي يمص الدم ويمج فتعجبت عائشة من هذا فقال النبي عليه السلام يا عائشة لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه لأنه كان أسود سوادا شديدا والأسود سوادا شديدا في الغالب لن يتزوج فقال كنت ألبسه ملابس جيدة وحلي جيد حتى يطمع فيه أو حتى يتزوج والله أعلم تقول أنا أكتفي بقول المسلم نعم أكتفي بقول المسلم يا أبا خديجة السلفي سلفي ما معنى سلفي فهمني ما معنى سلفي هناك سلف مسلمون صالحون وسلف كفر لأهل النفاق سلف كفار لأهل الكفر وسلف صالحون لنا أما إصطلاح السلفي وبعد ذلك التحزب للسلفية بهذا الطريق وبعد ذلك إنشاء جماعة سلفية وبعد ذلك تمزيق المسلمين نحن لا نحب إلا ما سمانا الله به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله أما قولنا أنني من أهل السنة عند توارد قول الشيعة إنهم شيعة فقل أنا من أهل السنة هذا وارد لأنني أميز في وقت يحتاج الأمر فيه إلى تمييز أما الإصطلاحات التي مزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمهما كان اسمها فهي مرفوضة إذا مزقت أمة محمد وأذكر هنا في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فإبان رجوعه من السفر تشاجر مسلم تخاصم أنصاري مع مهاجري، فدفع المهاجري الأنصارية فأسقط أو آذى. قال الأنصاري: يا للأنصار. فاجتمع الأنصار، قال المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمعوا وكان بينهم تضارب أو كاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: واستمع مني يا أبا خديجة، اصطلاح الأنصار أفضل من 100 اصطلاح سلفي، واصطلاح المهاجرين كذلك. لكن النبي ماذا قال لما وجد هذه الإصلاحات ستفرق؟ قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فنحن لا نطالب بالانضمام لجماعات، أنا رجل مسلم، إذا دعت الحاجة إلى إرداف ذلك بقول أنا سني متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت أنا سني متبع، أنا سائر عن ناجل السنة والجماعة. أما الإصلاحات التي تمزق أمة محمد فلسنا نقول بها أيا كان قائلها، أيا كان قائلها. ولنا في صحابة رسول الله أسوة، ولنا في التابعين أسوة، ولنا في الإمام الشافعي أسوة، وفي الإمام أحمد أسوة، بارك الله فيك. أما أن تنظم جماعات وقل جماعة سلفية وجماعة إخوان مسلمين وجهاد وأنصار سنة وغير ذلك، إلزم حديث رسول الله قال: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا أي وفي هذا القرآن سماكم مسلمين أيضا. وجزاك الله خيرا يا حسن، وحفظك الله أينما كنت، وزدنا أمر إليك. هل توجد أحاديث ضعيفة في كتاب حسن المسلم؟ نعم، توجد بعض الأحاديث الضعيفة في كتاب حسن المسلم، وإن كان الغالب السداد. ما رأيكم في أن الرجل من الطالب العلم يفتي الناس بالمذهب؟ يفتي الناس بكلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيفتي غيرك بمذهب حنبلي، وآخر بمذهب شافعي، وثالث بمذهب مالكي، ورابع بمذهب كل مذهب سيفتي؟ نحن مع الدليل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أحمد بن طاهر العمدة يقول: هل يجوز السفر أن أجمع في السفر أن أجمع الصلاة حتى لو لم أخرج من مكاني؟ لا يجوز الجمع في البيت يا أحمد إلا إذا كان الوقت سيفوتك، بمعنى أنت ستسافر قبل العصر بنصف ساعة ولن تصل إلا بعد العشاء، لك أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، لكن بدون قصر. حديثه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أطع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، لا معلول، هذه اللفظة معلولة. حديث نفس المسلم معلقة بدينه فيه نظر، فيه بعض الضعف والعلل. هل يجوز أخذ الأجر بطريقة غير مشروعة إذا منعها صاحب العمل؟ ذكرنا من قبله مسألة الظفر، ودليلها أن امرأة أبي سفيان هند جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والله يقول: وجزاء سيئة مثلها. ويقول: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أما حديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فحديث ضعيف، ضعفه الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهما. هل خلع الجوارب الممسوحة لا يبطل الوضوء على ما أختاره؟ كما أنك إذا توضأت ومسحت على شعرك وحلقت الشعر لا ينتقد وضوءك. ما الرأي في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي؟ هذا الكتاب صاحبه حاطب ليل، وحاطب الليل قد يجد ثعابين، يجمع الحطب في الليل فقد يجمع ثعبانا في وسط الحطب وحيات في وسط الحطب. كذلك هذا الكتاب به أحاديث ضعيفة وموضوعة وأحاديث صحيحة، ولا أرتضيه لطالب العلم المبتدئ. هل صح أن عمر فتح الإسلام بالقوة والقتل في توسعه في توسعه؟ الإسلام يعرض على الناس، قبلوا، وإلا لا نترك أهل الكفر يمارسون كفرهم، ولا نتركهم يبيح الزنا ويمنع الناس من الدخول في دين لا يحفاجا. فلا بد من إزالة الطغاة الذين يحولون بين الأشخاص والإسلام. والفتوحات الإسلامية واردة والتفصيل فيها تقدم مرارا في بعض المحاضرات لنا على هذه الشاشات. كم عدد الكتب السماوية عدد الكتب السماوية لا يعلمها إلا الله، لكن الذي ذكر منها في الكتاب العزيز ما يلي: التوراة، الإنجيل، القرآن، الزبور، الصحف الأولى التي هي صحف إبراهيم وموسى، كذلك الألواح التي نزلت على موسى. ويبقى السؤال: هل التوراة والصحف صحف موسى والألواح شيء واحد أم هي ثلاثة؟ لكن ثم كتب أخرى. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فهؤلاء نزلت عليهم أيضا كتب. هل تجوز صلاة الاستخارة ننجب أطفال أم لا؟ الاستخارة لا تجوز في الأمور المستحبة. النبي حث على الإكثار من النسل. غاب زوجها فترة طويلة ثم طلقها القاضي ورجع زوجها الأول، ما الحكم بذلك؟ زوجة الغائب عليها أن تعقد على الأول بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. حديث اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم سند ضعيف. حديث أحب الكلام إلا الأربع صحيح. حكم دمى الأطفال لا بأس بها. الدعاء لحامل أن تقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، لا يجوز. الإعلام يشوه صورة الإسلام، وما ذنبنا الإعلام مجرم في عموم العالم. الإعلام أهل إجرام، يتسلط عليه اليهود ويوجهونه كيف شاءوا، فلا تنزعج أبدا ولا تنهزم أبدا. حديث لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة ثابت ثابت. حديث الحج عفوا، حكم أكل نوع معين من الطعام لتحديد جنس الجنين. كل إذا كنت موقنا بالله وفعلت ذلك وقلبك مطمئن أن الذي يقدر الأمور هو الله فلا بأس بذلك. هل الزواج مقدر؟ مقدر، لا بأس، لا شك أن الزواج مقدر. بهذا القدر أستجيء سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله وبالاجتهاد في الدعوة إلى الله وتبليغ قول الله سبحانه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة الإسلام بل للعالم أجمع. فلا ينبغي أن تجلس تتحسر وتتنكد أن الكفار نشيطين أو نشيطون في بث كفرهم. اجتهد أنت في نصرة دينك. ما الذي أخذه المسلمون منك لنصرة هذا الدين القيم؟ إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدق والعمل. فاجتهدوا أهل الإسلام في نصرة دينكم. البنت في الجامعة تدعو إلى الله، الولد في الجامعة يدعو إلى الله، تدعو زميلتها إلى الله، العامل في المصنع يدعو إلى الله، الصغير والكبير يدعون إلى الله. بلغوا كلام الله لخلق الله، بلغوا سنة رسول الله لخلق الله، لا تجلسوا تتباكوا، ابذلوا ما في وسعكم. فإن رسل الله الكرام بلغوا إلى حد كبير بذلوا كل ما عندهم. وقد قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهكذا بذلوا كل ما عندهم، بذلوا كل ما عندهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فاجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، باذلين من أوقاتكم وأموالكم ووجاهتكم وجهدكم وقتا ومالا وجهدا وجهدا لنصرة دينكم الحنيف دين الإسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ختاما أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.